قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التقابل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل معنا. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، ها نحن أولاء نلتقي على الخير والمحبة لنعيش ونسعد بآية كريمة من آيات سورة النساء الكريمة، وتلكم الآية أو تلك الآية هي قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. وكعادتنا قبل الشروع في صلب المحاضرة لا بد أن نذكر رقم الحلقة وهي 15، وأما العناصر فلدينا بعض المفردات كالربائب ثم بعض العنصر الثاني بعض الأحكام والمعاني كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، وأما العنصر الثالث فهو إيضاح بعض المعاني وأما العنصر الرابع فهو تفسير الآية تفسيرا إجمالية. ونذكر هنا إلى أن المرجع في هذا تفسير القرطبي وزاد المسيري لابن الجوزي قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. هذه هي الآية التي معنا، الآية 23. وقلنا قبلا إن هذه السورة سورة النساء الطولة هي كذلك عنيت بذكر علائق الرجال مع النساء أو علائق النساء فيما لو اجتمعن كزوجات مثلا، أيضا هي عنيت بذلك، أيضا ما تأخذه المرأة وما تعطيه عنيت بذكر ذلك. حقيقة هذه السورة هي من أجل ذلك سميت سورة النساء، والتسمية ونحن قلنا هذا قبلا هل التسمية توقيفية أو اجتهادية؟ الذي يظهر على أنها توقيفية. فإذن الآية التي معنا هي ما تلوناه آنفا. فنأتي إلى المفردات، يعني يمكننا أن نستخرج أو نجعل وجه مناسبة بين التي معنا لنتعلم علم المناسبات. يعني هنا الآية تقول حرمت عليكم أمهاتكم، وأختها السابقة أو في أختها السابقة وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وجه المناسبة كان يقال لما ذكر الله عز وجل النساء وذكر بعض الزيجات الممقوتة، بين هنا الزيجات التي لن تحصل أبدا في بعضها لن المنع والتحريم أبدي، فهناك التحريم إلا ما قد سلف واستقر الأمر على التأبيد. هنا أراد الله عز وجل أن يبين أن هناك حالات التأبيد مستمر فيها، يعني واخدين تأبيدة كما يقولون، وفي نفس الآية بعض الحالات التي فيها بعض الاستثناءات كالربائب مثلا، فإذا هذا وجه مناسبة طبعا دون ما تحرير، يعني هذا وجه مناسبة قد يحصل إذا جاء عفو الخاطر. نعم، نأتي للمفردات. قوله تعالى ربائبكم هي بنت امرأة الرجل، زيد أخذ أو تزوج زينب، وزينب مطلقة أو أرملة وعندها ابنة، عليها ابنة من رجل آخر، هذه هي الربيبة. وربائبكم هي بنت امرأة الرجل، قيل لها ذلك لأنها مربوبة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، مربوبة على وزن ربيبة على بمعنى مربوبة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، لأن الرجل هو يربيها ويصلحها ويقوم بشأنها ويقوم بشأنها. إذن هذه هي الربيبة، حرمت عليكم أمهات إلى أن يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم بالتزوج بهن. فإذا هذه التأبيدة تأبيدة حال الدخول بأمها، أما وللفقهاء تفريعات في هذا، هل مجرد العقد؟ هذه قضية أخرى. المهم هذه التأبيدة وقتية أو مرحلية أو ظرفية، فإذا دخل بأمها فهي ربيبة محرمة، وإن لم يدخل بها فهي، وليس بعد قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب، ولدينا أيضا وهذه مفردة أخرى أمهاتكم، هذه مفردة أخرى. أمهات جمع آماها، يعني أمهات جمع أم، أصل الأم آماها بالفتح هكذا يقال أم، وقيل إن أصل أم آماها أو أمها على وزن فعالة أو فعالة، وزن فعالة أو فعالة، وهذه هي المفردة التي هي أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم. نأتي للعنصر الثاني، بعض الأحكام والمعاني. نعم، قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، أي نكاح أمهاتكم ونكاح بناتكم. فذكر الله تعالى في هذه الآية ما يحل من النساء وما يحرم، كما ذكر تحريم حليلة الأب، فحرم الله سبحانه وتعالى سبعا من النسب وستا من رضاع وصهر، سبع وست 13. والسنة المطهرة أضافت تحريم نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها وعلى خالتها. إذن فحرم الله سبعا من النسب وستا من رضاع وصهر، وألحقت السنة المتواترة سابعة، أي مما يلحق بالرضاع أو بالمصاهرة سابعة، وذلك بنهي الجمع، بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ونص عليه الإجماع، إجماع الأمة، إجماع أجمع المسلمون على هذا، أجمع المسلمون على هذا، إلا يعني الإجماع قائم إلى قيام الساعة، فلم يعرف ولم يسمع إلا في حالات شاذة ذكرها يدل على التنفير منها، كما ابتلي بعض المتخدرة أو من يتعاطى المخدرات، نسأل الله أن يعافي الجميع ويشفي الجميع، قد يقع، وهذا ظرف استثناء لأنه لا عقل معه، مجنون، لا عقل معه، مجنون، فقد يقع. وهذه أمور نادرة الوقوع. فإذا الإجماع قائم إلى قيام الساعة. فالسبع المحرمات من النسب من النساء: الأمهات إذ هي أم، البنات إذ هي بنت، إذ هي ابنة، الأخوات إذ هي أخت، العمات إذ هي عمة، والخالات إذ هي خالة، وبنات الأخ إذ هو لهن عم، وبنات الأخت إذ هو لهن خال. فإذا هذه محرمات بسبب الدم، بسبب النسب. والسبع المحرمات بالصهر والرضاع: أولا الأمهات من الرضاعة، والأخوات من الرضاعة، وأمهات النساء، والربائب، وحلائل الأبناء، والجمع بين الأختين: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. الآية يعني هي زوجة الأب محرمة على الأبناء. قال الإمام الطحاوي: وكل هذا من المحكم المتفق عليه، وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن، فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الإبنة، ولا تحرم الإبنة إلا بالدخول بالأم، وبهذا قال الجميع. وللفقهاء عبارة شهيرة: العقد على الأمهات يحرم البنات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يعني تعادتهم عباراتهم دقيقة، فمجرد العقد على الأمهات يحرم البنات، إيه؟ لأن قد يمكن يعقد على الأم ثم عاد يرى البنت فتهفو نفسه إليها إلى البنت. يعني نحن نعرف أنه يمكن قد تكون الأم تزوجت وعمرها مثلا 14 أو 15، ما جاءت 30 إلا وبنتها يعني نقول مثلا ذات مثلا 16-17، فيريد أن يعقد على الأم، فإذا ما عقد حرمت البنت. والدخول بالأمهات يحرم البنات، العقد على الأمهات يحرم البنات، والدخول بالبنات يحرم الأمهات. نعم، فهذه هي قاعدة قالها أو يوردها بعض المتفقه. إذن ذكرنا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ونأتي الآن إلى قوله تعالى، معنى قوله تعالى وأمهات نسائكم أي اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اللاتي دخلتم بهن يعني أمهات النساء، الأمهات بالنساء اللاتي دخلتم بهن يعني المدخول بها، تحرم أمها على هذا الرجل، تحرم أمها على هذا الرجل. وكذا الربائب فيما لو كنا في حجور الرجل ثم أنه قد دخل بأمهاتهن، يعني قد أقصد أكثر من رجل يعني الجمع. وإذا أردنا أن نقول الرجل إذا تحته ربيبة فيما لو دخل بأمها فتحرم هي عليه، أما إذا لم يدخل، والآية واضحة في هذا. قوله تعالى أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، تحريم الأمهات عام في كل حال لا يتخصص بوجه من الوجوه، ولهذا يسميه أهل العلم المبهم، أي لا باب فيه ولا طريق إليه لانسداد التحريم وقوته. وكذلك تحريم البنات والأخوات ومن ذكر من المحرمات. قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهي في التحريم مثل من ذكرنا، قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والحديث متفق عليه. قوله تعالى أرضعنكم، أرضعنكم، فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنها أمه، وبنتها لأنها أخته، وأختها لأنها خالته، وأمها لأنها جدته. فإذا مجرد الرضاع، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح صريح في هذا، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلو تصور أن هذه المرأة زينب أرضعت زيدا، فحرم عليه أختها لأنها خالته، وبنتها لأنها أخته، وأمها لأنها جدته، وهكذا. وهكذا. طيب، قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، وهي الأخت لأب وأم، وهي التي أرضعتها أمك بلبن أبيك أو بلبان أبيك، بلبان أبيك، سواء أرضعتها معك أو ولدت قبلك أو بعدك. والأخت من الأب دون الأم، وهي التي أرضعتها زوجة أبيك، وهي التي أرضعتها زوجة أبيك. هذا فيما يتعلق بالتحريم بالنسب، التحريم بالنسب. ثم ذكر التحريم بالمصاهرة فقال سبحانه وأمهات نسائكم، والصهر أربع، الصهر يعني المحرمات من المصاهرة أو بسبب المصاهرة أربع: أم المرأة، أم زوجتك، جدة أولادك، كذا أم زوجتك، جدة أولادك، وابنتها التي هي ابنة الجدة، ابنة الجدة، طالما هذه في عصمتك أختها فهي خالة الأولاد، والحديث ناص في هذا. نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وابنتها. وأما إذا قلنا الابنة هنا ابنة المرأة، فتصبح عندئذ ربيبة، والمربوبة على نحو ما عرفنا قبلا. نعم. طيب، إذن أربع: أم المرأة وابنتها وزوجة الأب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من إلى آخره، وزوجة الابن، وزوجة الابن، هؤلاء أربع. فأم المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها، بمجرد العقد الصحيح على ابنتها. قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا مستقل بنفسه، ولا يرجع قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى الفريق الأول، بل هو راجع إلى الربائب، إذ هو أقرب مذكور، والربيبة بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك لأنه يربيها في حجره، فهي مربوبة فعيلة بمعنى مفعولة كما ذكرنا قبلا. واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم، وإن لم تكن الربيبة في حجره. قال الإمام الطحاوي، اليوم الطحاوي ما شاء الله حاضر معنا، الإمام من طحا بمصر، الإمام الطحاوي الحنفي صاحب شرح مشكل الآثار. نعم. قال الطحاوي وإضافتهن إلى الحجور أي الربائب إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه الربائب، لا يحرمن إذا لم يكن كذلك. يعني على الأغلب نحن نعلم أنه إذا إذا إذا إذا إذا إذا الرجل تزوج امرأة ومعها ابنه كما قلت لكم إن هي مطلقة إن هي أرملة إن إلى آخره. فالربيبة أغلب الرجال يتذمرون في الغالب يتذمرون، فإذا الأمر كذلك هذا على الأغلب قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن يعني بالأمهات فلا جناح عليكم يعني في نكاح بناتهن إذا طلقتمون أو متن عنكم الأمهات يعني أمهات الربائب. قوله تعالى وحلائل أبنائكم، الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة، سميت حليلة لأنها تحل مع الزوج حيث حل في واقع الأمر هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة 15، وهي حلقة مباركة إن شاء الله، على أمل أن يجمعنا لقاء قادم ونحن وإياكم على خير وتوفيق. هذا والله تعالى أعلم وأحكم وأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد معلم الناس الخير وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.